بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. بعض الإخوة طلبوا مني إعادة التعليق على الأصول الستة. إحنا تكلمنا في كم أصل؟ اثنان، نمر عليها لأن بعض الإخوة يقول ما حضروا، نمر عليها لكننا لا يعني نطول فيها حتى يستفيد الجميع، وربما قد أكون بعض المعلومات التي ما ذكرتها في المرة السابقة نذكرها ونعود بإذن الله تعالى. وانقطاعي طبعا لرحلتي إلى أفريقيا، وإلا دائما المنهج الذي أسير عليه، أقول دائما الانقطاع في الدروس هو آفة من أكبر الآفات اليوم في الحلقات العلمية. الانقطاع في الدروس من أكبر الآفات، فطلاب العلم على طرف، يعني أي شيء يعني قد يهبطهم عن طلب العلم. لكن أنا بالنسبة لي يعني عندي رحلاتي إلى أفريقيا كل شهرين، أغيب من حدود 15 يوم إلى 20، فتتحملون يعني لهذا الأمر. وقبل أن أبدأ بدرس الأصول الستة يعني أبشركم ببعض المبشرات في رحلتنا الأخيرة، وأبشركم ببشرى عامة وبشرى خاصة. أما البشرى العامة فوالله أقول والله وبالله وتالله، من خلال 26 سنة دعوة في أفريقيا وجدنا أن عامة الناس اليوم هم معنا على الفطرة. عقيدة أهل السنة والجماعة توافق الفطرة، نحن مشكلتنا فقط مع قطاعين الطرق الذي بيننا وبين العامة. ولذلك عندما نقرر مسائل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ومسائل في التمسك بالسنة والرد في البدع، نجد أننا يعني نخاطب الفطرة، ليس القضية متكلم فلان أو فلان، لا، لأن العقيدة التي تتكلم بها هي عقيدة أهل السنة والجماعة توافق الفطرة. وقد ضربت لكم أمثلة يعني، وفي رحلة الأخيرة هذه يعني أنقل لكم ثلاثة أمور. الأمر الأول، شيخ أشعري جلد في إحدى القرى وهو شيخ محضرة، وأراد أن يلبس على الناس ويقول إن الله تعالى ليس له مكان وكذا، وقاطعني في وسط الكلام، قال لا تلبس علينا عقيدتنا وكذا. فقلت له، وكنت خاطب الناس كلهم، لو التقينا أنا وأنت عند الله عز وجل وسألني الله تعالى، قال لماذا قلت عني يا عبدي أني في العلو في السماء؟ لقلت يا رب القرآن كله من أول إلى آخره يقول هذا، أأمنتم من إيش؟ من في السماء، إليه يصعد والصعود النفل، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. والنبي صلى الله عليه وسلم أين أسري به وعرج به؟ قال إلى السماء. لكن لو قال لك الله تعالى لماذا قلت عني أن ليس لي مكان، إيش تجيب؟ أنا وجدت القرآن ووجدت السنة. سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال نعم، لكن الله تعالى لا يحتويه المكان، مخلوق من مخلوقات الله. قلت له أنا وافقتك الآن، أنا أريد أن أوافقك على عقيدتك أن الله ليس له مكان، لكن أعطيني حجة ألقى بها الله عز وجل. أنا حجتي الآيات التي يعني سمعتها، لكن أنت ما حجتك أن الله ليس له مكان؟ ثم قلت له ما تقول في حديث الجارية؟ قال لي من كلام الجارية. قلت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، قولية وعملية وإيش؟ وإقرارية. هل يقر النبي صلى الله عليه وسلم على باطل؟ قال لا. قلت طيب ماذا تقول في الجارية؟ آمنت من في السماء؟ قالت في السماء. قال الدارمي يا بشر المريسي من أئمة الجهمية، الدارمي من قراء الإمام أحمد، من لم يعرف أن ربه في السماء فليس بمؤمن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها إيش؟ فإنها مؤمنة. وتوقعت أنه اقتنع، فكان الناس الحقيقة كلهم في القرية يعني يتبسمون مؤيدون للكلام الذي نقوله، فتوقعت أن يكون هذا الأشعري اقتنع. وأثناء خروجنا بعد المحاضرة فوجدت يشبع على بعض الطلبة الصغار، قال أن الله تعالى معنا في كل مكان. فقلت له ما تبت، لأن جيت من وراء ما انتبه لي، ما تبت لسه. فقلت له الله معنا في كل مكان، قال نعم. قلت طيب إذا دخلت الخلاء؟ قال ها لا، هو بعلمنا في الخلاء. قلت ها، الشرع ما يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين إيش، بين متناقضين. فسكت وهرب على على على على, على بيتي. هذه هي البشرة الأولى. البشرة الثانية، كنت قد في مسجد للطلاب إخواننا الغينيين، يعني يدرسون فيه القرآن وشيء من الفقه، وكان إمام المسجد يعني من المتصوفة، لكن المتصوفة ليس الطرقية. وبعض الناس هنا خاصة في بلادنا الذين لا يعرفون يعني الناس في الخارج، يضعون الصوفية كلهم في بوتقة واحدة، وهذا الحقيقة يعني غير صحيح. أن نضع الناس يعني الناس التصوف يكون درجات في البدعة، عرفت لا؟ بعض الناس قد يكون طرقية، وهؤلاء الطرقية هم الغلاة فيهم، عرفت لا؟ وأما بعض الناس الغالب تجد عنده بدع الآباء وبدع الأجداد، فليس يعني متصوفا. فكنت أتكلم على قضية البدعة في المولد، في الاحتفال بالمولد، فقلت أجهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم من يحتفلون بمولده، يعني سنة واحدة تحتفل به ثم تكون، هل تجلس من بعد الفجر إلى الشروق؟ قال لا، الإمام أناقشه. هل تقول أذكار الصباح؟ قال لا. هل تردد مع المؤذن؟ قال لا. هل تصلي صلاة الضحى؟ قال أحيانا. هل تفعل؟ هل تفعل؟ قلت له طيب، الآن أنت تجهل 90% من سنته. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام له 9 أذكار، يعطيني منها 3 أذكار، ما تعرف. إذا استيقظ له ذكرى، ما تعرف. إذا خرج من بيته له ذكرى. فما أسهل أنك تحتفل به ليلة واحدة ثم تكون من أبعد الناس عن سنته. ثم هل نحن أشد حبا من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير؟ هل نحن أشد؟ والله والله لو فعل الصحابة، والله لدعونا الناس احتفال بمولده، والله لو احتفل الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وغير من أئمة أهل السنة احتفل، والله لدعونا الناس. أول من احتفل بالمولد الفاطميون الرافضة في القرن الرابع والخامس، ثم بعد ذلك قلده جهلة المسلمين. المهم لما قلت أن أجهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب من يبتدعون مثل مولد وغيرهم، فصاح صيحة صرخ صرخ سمعها الذي في الشارع. فتناقشت معه وتوقعت أنه لم يقبل النقاش. لما جيت هذه المرة وكان هذا النقاش في رحلة ليست السابقة والتي قبلها التي قبلها، فأرسل لي بعض الطلبة، قال لي أنا من أول مرة من 54 سنة لا أحتفل بالمولد. قلوا لي الأخ إبراهيم يعني لا احتفل بالمولد، قال وفر علي فلوسي، دائما اخسر يعني فلوس واعطي هذا واعطي هذا، وهذه اول سنه. قل الحمد لله، هذا الذي ندعو الناس. والله نحن في بلادنا لا ندعو الناس الى طريقه جديده ولا الى مذهب خامس. ليس عيبنا الفقه ان يكون الانسان حنبليا او مالكيا او شافعيا، ندعو الناس الى الكتاب والسنه. ما الذي فرق الامه؟ فرق الامه البدع والمحدثات. الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم إيش دينكم. والله كل من يبتدع هو يقول بلسان حالي وليس بلسان المقال، يقول لا ديني ما أكمل، ديني ناقص، البدع الحسنة من هنا والبدع الحسونة من هنا والحسينين من هنا والحسونة من هنا وطريقة الشيخ فلان من هنا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة يقول، كل جمعة حتى حفظ الصحابة ذلك، فقال إياكم محدثات الأمور، فإنه كل حدثة بدعة، وكل بدعة حسنة. قل الناس لا يا شيخ، ما قال حسنة، ماذا قال؟ قال يقول ضلالة. طيب أليست محادات من النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وأنت تقول لا كل بدعة يعني حسنة؟ و تقريبا يعني هذه هي المبشرات. والثالثة، مررت بقرية كنت مررت بها وخطبت الجمعة في السيرة النبوية، وكانت الخطبة قصيرة جدا، وتعمدت أن تكون في السيرة النبوية، فذكرت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سيد ولد آدم ولا فخر، وإمام الأنبياء والرسول، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، وذكرت بعض آياته وذكرت بعض زهده عليه الصلاة والسلام، وذكرت كيف تعامله مع أمهات المؤمنين. فكانت يعني مثل المقدمة خطبة الجمعة، لأن الكلام الثقيل كنت أريده بعد صلاة الجمعة في المحاضرة. بعد المحاضرة بعد خطبة الجمعة تكلمنا يعني في التوحيد، وذكرنا معنى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وذكرنا بعض ما يحصل اليوم في العالم الإسلامي من تردد على المشاهد والقبور والأضرحة وغير ذلك. وقلنا يعني للناس الله تعالى يقول أما يجيب المضطر إليه ويكشف ويجعلكم أكمل الآية، أإله مع الله؟ كل من اعتقد أن غير الله يجيب المضطر فقد جعله مع الله إله آخر، ولو كان من أصحاب الصف الأول 60 سنة. وذكرت لهم يعني قصة امرأة التي وجدت على ابنها خيطا أسودا، فقلت لها ذكرتها في المحاضرة بعد صلاة الجمعة، قلت لماذا هذا الخيط؟ فقالت والله هذا الخيط يقي العين والحسد، وكان معي كابل شاحن أسود شاحن الجوال ولونه أسود من حسن الحظ، فوضعته على رقبتي وقلت لها ما رأيك في هذا الشاحن السلك يمنع العين والحسد؟ فقالت لها كيف يمنع العين والحسد؟ قلت مش معنى خيطك الأسود ده يمنع العين والحسد المرض، وهذا الشاحن حقي ما يمنع، بل هذا ينفعني أكثر، هذا يشحن الجوال حقي السلك، لكن أنت ما ينفعك الخير. فكان الرجل يضحك كثير الضحك على يميني. ومما ذكرته وقلت وأنتم عندكم هنا قبر الولي محمد الخرشي، لأن اليوم أصبحت القبور أصبحت تخصصات مثل المستشفيات. المستشفيات يقول لك هذا طبيب النساء والولادة، هذا طبيب العظام، هذا طبيب العيون، هذا طبيب الباطنية، هذا طبيب القلب. قلت اليوم الأضرحة والقبور هذا قبر الولي الأجرب، ما تأخذ التراب وتحطه مع ماء والجرب كله يذهب. وقلت أنتم في بلادكم عندكم قبر الولي محمد الخرشي، الناس يأتون يقول يا محمد خرشي أودعتك كرشي، يا أخي قلنا لهم لا تودع كرشك لله، أودع كرشك لله لا تودعها لمحمد خرشي، والله محمد خرشي لا يعلم كرشك من ظهرك من من من كذا، محمد خرشي انقطع عمله إلا من 3. فكان رجلا على يميني عليه ظلمات البدع، لكن كان يضحك ضحكا غريبا. والله أبشركم بشرى، هذا يعني أنه جاء لواحد وكان هو من أكبر خصوم أهل السنة في القرية، كان يتخذ عشة مقابل مسجد أهل السنة، يقول هذا مسجد ضار ما يصلى فيه، يصلي مع 3 4، لكن يوم الجمعة يضطر لأنه كان المسجد الوحيد في القرية في الجمعة. فجاء لواحد من أهل السنة قال والله ما بعد هذه المحاضرة من كلام، والله أشهد أنكم على الحق وأنكم الطائفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذه من المبشرات أحببت أن أبشر بها إخواني، لأن من السنة التبشير، وما زلت أقول وأبشركم أن عقيدة أهل السنة والجماعة توافق الفطرة، لا توافق الفطرة لا تخالف الفطرة أبدا، لكن نحن مشكلتنا مع قطاعين يعني لا لا لا لا لا لا لا الطرق. أذكر مرة المرات قديما في السودان، يعني كنا انتهينا من محاضرة وفي الطريق في طريق رجعتنا مررنا بمسجد، والمسجد هذا للتجانية، ولكن ما كنت أعلم أنه للتجانية لكن غالبهم عوام. فقرأ الإمام إذا جاء نصر الله والفتح، فوجدتها فرصة تكلمت فيها، تكلمت من أثر ابن عباس وأن أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلمت عن التسبيح معنى التسبيح سبح الحمد ربك، واذكر معنى التحميد، وكيف أن التسبيح والتحميد إذا يعني قرن فإنه من أسباب محبة الله عز وجل. وقلت بعض الناس يأخذ حزب السيفي وصلاة الفاتح وجوهرة الكمال، هذه طبعا هذه أذكار التجانية، ويترك أذكار السنة. فقام لي شيخ الطريقة في المسجد فوضع وجهه في وجهي ما بيني وبينه إلا الميكروفون، قال يا مولانا هذه الأذكار اللي أنت ذكرتها، يقصد حزب السيف وجماعة من السنة؟ قلت له أي أذكار؟ أنا تكلمت عن أذكار كثيرة. قال أنت تعرفها؟ قلت له الناس ما شاء الله كلهم يعرفون السنة، أعطينا أي أذكار، أنا تكلمت عن أذكار كثيرة، قل لي ذكر كذا وكذا وكذا ونعرض على الكتاب والسنة. فقال لا لا لا أنت تعرفها. فاجتمعوا عليه الناس، وهذا الشاهد من القصة العوام، قالوا له أنت الآن لك 5 سنوات ما وقفت تكلمت، ما عندك إلا الخرقة والأذكار حقك داخل المسجد تسويه. لما جاء واحد يعظنا الآن تقوم تمسك في حلقه، الثاني قال له تعال أريد أعطيني بس مخالفة للرجل، الرجل يقول اتركوا أذكار المشايخ وخذوا أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، أين الغلط؟ عرفتنا؟ المهم التم الناس حولهم، حنا دنقنا من تحت الناس وخلنا متخاصمون مع بعضهم وركبنا سيارتنا وخرجنا. الشاهد أن العوام كلهم التموا على شيخ الطريقة، وهذا لماذا؟ لأن دعوتنا الحمد لله تخاطب العوام. نستعين بالله ونقرأ يعني الرسالة ونعلق على الأصل الأول والثاني تعليقا خفيفا. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. اللهم صل وسلم. أذكر إخواني بقضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أعظم مكاسب الحلقات العلمية هي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. لكن أحيانا مع كثرة تكرار النبي صلى الله عليه وسلم سواء من القارئ أو من المتكلم أحيانا قد يسهل الإنسان. والله لو ما يكفي من الحلقات العلمية من بركة بعد تعلم العلم أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 40-50 مرة فيصلي الله عليك 400-500 مرة. دائما يعني نذكر نفسنا، وحتى لا يمنع أن الأخ بين كل فترة وأخرى يرفع يعني صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذكر من حوله. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. آمين. من بعد يقول الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى في مسألته في الأصول الستة، بسم الله الرحمن الرحيم، من أعز العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. حسبك. يقول من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على إيش؟ قدرة الملك الغلاب. الآيات هي الآيات الشرعية والآيات الكونية، والله تعالى أمرنا أن نتدبر في هذه ونتدبر في هذه. والملك هو اسم من أسماء الله عز وجل صفة الملك، والغلاب أيضا هو اسم من أسماء الله عز وجل مأخوذ من المغالبة. نعم. بينها الله تعالى بيانا واضحا للأحوال فوق ما يظن القائلون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم. وجه التعجب أنها أصول وأنها عظيمة وأن الله تعالى بينها. يا ولد اجلس بأدب لا تشوشون، اللي بيشوش يطلع برا المسجد. أصول وعظيمة والله تعالى بينها بيان فوق ما يتخيله الناس، قدر ما يتخيل الناس بيانها فالأمر أكبر من ذلك. فما على سبيل التوحيد، على سبيل الأمر التوحيد، أول آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم توحيد، الآية الثانية الحمد لله رب العالمين توحيد، آخر سورة قل أعوذ برب الناس كلها توحيد، وما بينهما توحيد. أما يجيب المضطر إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين تدعون من دون الله، مع هذا البيان كله غلط فيها من غلطة من عقلاء العالم. نعم. ثم بعد هذا غلط فيه كثير من أنبياء العالم فعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. نعم. الأول إخلاص الدين لله إلا أقل القليل. وهذا يقودنا إلى فائدة مهمة جدا، أنه لا يحتج بالكثرة أبدا، ولذلك قال ابن مسعود الجماعة هي الحق ولو كنت وحدك، فلا يحتج بكثرة الناس. ولذلك اليوم الذي يقول لك اليوم العالم الإسلامي كله يحتفل بالمولد إلا يعني القليل، نقول والنصارى كلهم اليوم حوالي 1 مليار يقولون أن عيسى ابن الله، ماذا تقول؟ فالاغترار بالكثرة ليس دليلا على الحق. نعم. إخلاص الدين لله عز وجل هذا هو أصل الأصول. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، قال شيخ الإسلام ابن تيمية بل إخلاص الدين بل إخلاص العمل هو الدين كله. وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، ثم بيان ضده، لأنه لا يمكن أن يتم الأمر وأن يضبط طالب العلم التوحيد إلا أن يعرف التوحيد وأصوله ويعرف ما يضاده وهو الشرك. وكون أكثر القرآن ببيان هذا الأصل من دون الشرك بكلام يفهمه أهل العام، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاق في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. وقد قلنا أن أظهر لهم الشيطان في تنقص الصالحين، أن قلنا أصل الشرك العرب، العرب كانت تصلي، والدليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي ذر: صليت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، قالوا كيف كنت تصلي؟ قال حيث وجهني الله، وهي من بقايا ملة إبراهيم. والعرب كانت تصوم، تقول عائشة في صحيح البخاري: صيام يوم عاشوراء يوم كانت تصومه الجاهلية. والعرب كانت تتصدق، يقول حكيم بن حزام: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، فعلت كذا وكذا أمور أتحنث بها أتعبد بها في الجاهلية. قال الراوي يذكر أمور من الصدقة والعتق وغير ذلك، قال: أسلمت على ما أسلمت من خير. والعرب كانت تحج وتعتمر، لكن أين الخلل عند العرب؟ الخلل عند العرب أنها جاءت أن إلى أصنام من حجارة، وقالت: هذه الأصنام تشفع لنا عند الله وتقربنا إلى الله. والعرب عقلاء ليسوا بمجانين، كيف أصنام من حجارة تقربهم إلى الله عز وجل؟ لا بد أن هناك سرا في الموضوع جعل العرب تعتقد اعتقادا جازما أن هذه الأصنام وإن كانت من حجارة لكنها تشفع لها عند الله. هذا السر حله ابن عباس في صحيح البخاري في موضعين، ودلت الدلائل كثيرة في القرآن عليه. والغريبة من يحاجج هؤلاء اليوم؟ يأتيك مفتي دولة مصر السابق علي جمعة، وكان هنا عندنا دكتور في جامعة الرياض الملك سعود وكذا، التوسل بالبدوي والصالحين والمدد يا حسين، أنا ما فيها شيء. الغريب عنده نسخة البخاري في بيته، والبخاري يقول في كتاب التفسير باب المجر تفسير سورة نوح، يقول أن ود وسواع قال هذه أسماء رجال صالحين ماتوا في زمن نوح، فقال الشيطان اعملوا تماثيل على صور الصالحين حتى تتذكرونه، فعملت الأصنام. ثم لما انتشر الجهل قال الشيطان: آباءكم ما صنعوا تماثيل الصالحين إلا من أجل أن يقربوهم إلى الله ويشفعون لهم عند الله عز وجل. فجاءوا إلى الأصنام، والله ما قالوا تخلق ولا قالوا ترزق ولا تحيي ولا تميت، والله ما سجدوا لها، إنما طافوا حولها ونظروا وذبحوا واستغاثوا. وفي صحيح البخاري كتاب التفسير باب المجاد في سورة النجم قال: اللات رجل صالح كان يلت السويق للحجاج. ها؟ زي ما يقول إخواننا السودانيين هذا من أهل الله، وبعض الدول يقول أهل مولانا من مولانا هؤلاء، فلما مات عكفوا على قبره، عكوف على على على القبور، عرفت هنا؟ طيب، هذه أصنام تمثل صالحين، طافوا ونظروا وذبحوا واستغاثوا، وهذه قبور تمثل صالحين، ما الفرق؟ لا فرق، بل الفروق كما ذكرنا من وجوه شتى أكثر من 10 يعني فروق. أن منها أن المشركين الأوائل كانوا يلجؤون لله في الشدة، وأما في حالة الاختيار فيلجؤون إلى أصنامهم وغير ذلك من الفروق. فصور لهم الشيطان أن التوحيد تنقص من الصالحين، وأن الشرك هو محبة الصالحين، زين لهم الشيطان ذلك. ومن باب الفائدة، كل معصية سواء كانت المعصية في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو في معاصي الشهوات، أصلها تزيين الشيطان لها. ولو تتبعت القرآن تجد أن القرآن ينص على هذه القاعدة دائما، كل المعاصي سواء كانت المعاصي في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو معاصي الشهوات، فهي كلها بسبب تزيين الشيطان. زين لهم الشيطان يعني حتى المعاصي، نعم حتى المعاصي، بعض الناس يرى النصب والاحتيال ذكاء وشطارة، زين لهم الشيطان ذلك. ومن أغرب ما مر علي في تزيين الشيطان يعني للمعاصي، والله يا جماعة قبل أكثر من 27 سنة في إحدى الطائرات جاء من أفريقيا على خطوط طيران عربي، مقابلة مع يعني امرأة التي تمتهن الرقص، تقول فيها: أنا أقدم رسالة أخدم المجتمع، مثل إمام المسجد يقدم رسالة، رسالتي هي الفن. سبحان الله، ترقص ما تغطي إلا عورتها المغلظة، ها، وتقول: أنا أقدم رسالة. ما السبب؟ السبب الشيطان زين يعني لهم يعني ذلك. فلذلك دائما تزيين الشيطان هو السبب. هنا أنبه عن مسألة، وهي قضية: كل إذا جئت لأي شبهة، أي شبهة، فابحث عن الركن المعتمد عليه في هذه الشبهة، إما هذه الشبهة في تقرير الباطل أو في رد الحق. دائما وخاصة أثناء النقاش، إذا جاء شخص يناقشك في بدعة من البدع أو في معصية من المعاصي، ابحث عن الركن الذي يأوي إليه، الركن الشديد. هذا الركن إما في تقرير باطله أو تقبيح الحق الذي تدعو إليه، عرفتنا؟ فاكسر له هذا الركن، وبضرب المثال يتضح المقال. ربما الكلام يكون فيه نوع من الصعوبة، لكنني إذا ضربت الأمثلة إن شاء الله يتضح. دائما كل شبهة في الشهوات أو في الشبهات لها ركن، هذا الركن إما في تزيين باطله أو في تقبيح الحق الذي إيش يقابله. على طالب العلم أن يبحث عن هذا الركن فيجعله قاعا صفصفا، عرفت ولا؟ وبضرب المثال يتضح المقال. الاحتفال بالمولد النبي، يقول: نحن من أنتم ما تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب محبته. فنقول: والله نحب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد، حلال الدم والمال، لكن ليس من محبته الابتداع في دينه. إذن هذه شبهات. الآن نأتي لشبهات الطرق الصوفية، عندهم أدعي وأذكار وأوراد، صلاة الفاتح جوهرة الكمال، أذكار الشيخ فلان، أذكار الشيخ فلان، أذكار الشيخ فلان. يقول: أنتم ما تحبون الأذكار، والله الأذكار من دين الله عز وجل، والله تعالى رتب أجرا عظيما على الأذكار. لا، ونحن نحب الأذكار، لكن قبل أن أخذ أذكار الشيخ فلان وفلان وفلان، أنا أطبق أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. قل له: تعال أنت صاحب الورد التيجاني أو القادري أو السماني أو البرهاني أو النقشبندي أو الشاذلي أو غيرها من الطرق الصوفية لا كثرها الله، ما هو الورد الذي تحافظ عليه؟ فيعطيك بعض الأوراد. طيب تعال، ماذا تقول عند رؤية المبتلى؟ إيش الذكر؟ ما يعرف. عندما تخرج من البيت ما هو الذكر الذي تقوله؟ ما يعرف. ها؟ إذا ركبت الدابة ما هو الذكر الذي تقوله؟ ما تعرف. قبل النوم للنبي صلى الله عليه وسلم 9 أذكار، أعطيني 3 منها، ما يعرف. طيب من الأحق بالأذكار والأدعية، أنا أم أنت؟ أنا أطبق أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت طبقت أذكار الشيخ فلان وفلان. طيب نأتي لقضية الأشاعرة أو الجهمية عموما، يقول: يجب تنزيه الله تعالى عن مشابهة الله من خلقه. نقول: نعم، من شبه الله بخلقه فقد كفر بعد توافر الشروط وانتفاء الموالد، لكن نحن نثبت لله تعالى صفات تليق به، عرفتم؟ إذن كسرنا هذه الشبهة. الرافضة يدعون محبة إيش؟ آل البيت. والله نحب آل البيت، والذي يبغض آل البيت من أجل دينه من قرب النبي صلى الله عليه وسلم ربما يتهم في دينه. الخلاصة: كل شبهة ائتي يا طالب العلم الركن الشديد التي تأوي إليه، إما في تقرير يعني تحقيق تقرير باطله أو في تقبيح الحق الذي يعني تحمله. فإذا جئت لهذا الركن فاقسم هذا الركن، وإن شاء الله بعد ذلك سهل حنك يعني تقوده. نعم. وأمر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. الأصل الثاني، هذا إن شاء الله سوف نتكلم في حقوق الأولياء والصالحين في القرن الرابع، الأصل الرابع والخامس. نعم. الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا استفهمه العوام، ونهانا ان نكون كالذين تفرقوا وتابوا قبلنا فهلكوا، وذكر انه امر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنه من العجب الاعجاب في ذلك، ثم صار الامر الى ان الافتراق في اصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. قضيه كلمه اصول الدين وفروعه حقيقه هذه كلمة عند المتأخرين، وبعضهم من أئمة المحققين من المتقدمين يعني يثربون على هذه الكلمة، والأجدر يستعاض بها يعني الأهم والمهم. لماذا؟ لأن الذين يقسمون الدين إلى أصول وفروع يقولون الصيام من الأصول ولا من الفروع؟ من الفروع. الصلاة من الفروع، الزكاة، الحج، إيش بقي من أركان الإسلام؟ إذا كان أربعة من أركان الإسلام تعتبر عند هؤلاء، ولذلك لا يعرف هذا المصطلح عند القرون الأولى. لكن نعم نحن نقول أن هناك أهم وهناك مهم في الدين، ولا نقول كما يقول السياسيون والأحزاب الدين لباب وقشور، نقول الدين كله لباب، لكن في شيء أهم من شيء، في أولويات، في أهم وفي يعني مهم. نعم، ولعل الشيخ رحمه الله يقصد الأهم والمهم ولا يقصد الأصول والفروع، الكلمة التي درج عليها المتأخرين. نعم. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو الهم والدين، وصار الاجتماع في لا يقوم إلا نعم. هنا ممثل نبي عن مسائل سريعة في قضية الأمر بالاجتماع. الله تعالى أمر بالاجتماع بأمرين، عرفتم؟ أولا الاجتماع على الحق وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني الاجتماع على أئمة المسلمين. وجاءت الأحاديث والآيات كلها مرة هذه ومرة هذه، وأحيانا تحمل الأمرين. كيف نفسر أن المقصود به؟ نقول حسب السياق وحسب يعني ما تدل إليه الأدلة، وإلا عامة أن الأمر بالاجتماع إما يقصد به الاجتماع على أمير واحد، أو يقصد به الاجتماع على الحق. ها؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق إلى 73 فكلها في النار إلا واحدة، قال من هي يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهنا الاجتماع على ماذا؟ على الكتاب والسنة. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، هذا يقصد بها إيش؟ إمام. فإن لم يكن لهم جماعة وإمام قال تعتزل كل تلك إيش؟ الفراق. حسب السياق. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه لا يمكن أن تجتمع الأمة على هذين الأمرين إلا بركنين. الركن الأول هو الاعتصام بالكتاب والسنة. لماذا؟ لأن التيجاني يريد أن نكون تيجانية، والقادرية نريد أن نكون قادرية، والنقشبندي يريد أن نكون نقشبندية، والصوفي المحترق يريد أن نكون مثله، وأصحاب وحدة الوجود نريد أن نكون مثله، والبرهاني والسماني. فنقول لا، إذا نحن نجتمع على الكتاب والسنة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن الاجتماع على الأمير يكون بالسمع والطاعة. إذا الاجتماع على الحق يكون بإيش؟ بالعودة للكتاب والسنة، والاجتماع على الأمير يكون بماذا؟ بالسمع والطاعة، كما سوف نتكلم عنه في الأصل الثالث. الأمر الرابع هنا شبهة، ويقول لك لا تفرقون الأمة. كيف تفرقون الأمة وتقولون هذا كذا وهذا تبليغي وهذا؟ نقول والله نحن ما فرقنا الأمة، الذي أحدث هو الذي فرق الأمة، أما الذي رد على المخالف فهو لم يش يفرق، بل هو مأمور من الله عز وجل أن يجمع الأمة على إيش؟ على الكتاب والسنة. الذي جاء وأسس طريقة التيجانية وسمى أتباعه التيجانية هو الذي فرق الأمة، الذين جاءوا جماعة التبليغ وسموا جماعتهم التبليغ ووضع لهم مبادئ وخروج وشروط وكذا، وهذا هو اللي فرق الأمة. جماعة الإخوان المفلسين أيضا عندما حزبوا الأمة وأخذوا بيعات سرية في الغرف رسم الله هم الذين فرقوا الأمة. الذي رد عليهم وطالب أن تعود وطالب العودة للكتاب والسنة هذا لم يفرق الأمة. إذن هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة مهمة جدا، وهي أن الاجتماع يكون ليس ظاهريا ولا شكليا. انتبه، لأن بعض الناس يقول يا جماعة اليهود والنصارى والملحدين انتشروا والعلمانيين وكذا، وأنتم ما زلتوا تتكلمون في الأمة، خلينا نحن نجتمع الآن. نقول لا، ليس هذا هو مقصود الشارع، أن تجتمع الأمة ها وهم فرق وجماعات. الاجتماع ظاهريا انتبهوا، وتفرقهم باطنيا هو شعار من؟ ايش الدليل؟ فتح الله عليك، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نحن والله ما نريد ان نكون مثل اليهود، وهذه المسألة مهمة جدا لطلاب العلم، لانها فيها رد على يعني شبهة. يقول يا جماعة الان العلمانيين انتشروا، اليهود والنصارى قتلوا إخواننا. والله ما جاب اليهود والنصارى ولا انتشر العلمانية إلا بسبب الفرق التي أحدثت، بسبب الشرك الذي وقع في الأمة، حتى أصبح التوحيد شركا والشرك إيش؟ توحيدا. حتى الشرك اليوم نجده في السيارات، والله في بعض الدول تعرف الموحد من المشرك، تجد على بعض العربات الكر وغيرها يقول يا يا يا الله يا رب يا غفور، ها هذا تعلم من أهل التوحيد. تجي الثاني يقول لك يا أحمد التيجاني، ها يا إبراهيم انياس. وأظن ذكرت لكم قصة واحد من متصوفة تجار اشترى سيارة هذه الكبيرة التي تحمل البضائع، فكتب على جانب يا أحمد التيجاني، وعلى الجانب الثاني يا عبد القادر الجيلاني. لماذا؟ قال الله هذول الأولياء قوي يحمونهم. بعد شهر أراد الله أن يرى المشرك هذا المشرك آية، فانقلبت السيارة، بدل أن يتعب وجدها مغلوبة على جهة أحمد التيجاني، قال والله عبد القادر الجيلاني سويتها وقلبت في أحمد التيجاني. أي هذا كيف ينصر الله تعالى أمة فيها هذا الرجل؟ أحمد التيجاني عبد القادر الجيلاني مقطوع لا يستطيع أن يزيد حسنة واحدة، والله لا يقلب السيارة ولا يقلب حتى دجاجة، عرفت ولا لا؟ إذن كيف نجتمع إذا كان هذه الأمة يعني بهذه الطريقة؟ هذه أربعة أو خمسة مسائل يعني سريعة في قضية الاجتماع. نعم. أما بالنسبة لقضية الخلافات في الفروع الفقهية فليس عيبا أن يكون الإنسان مالكيا أو حنفيا أو شافعيا أو حنبليا، هذا ليس عيبا. العيب في التمذهب في حالة واحدة، متى ما استبانت لك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتركها لأجل قول إمامك، فقط هذا العيب. نعم. الأصل ذلك إن من تمام الاجتماع السفر والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبد الحرشية، تبين الله هذا بيانا شافيا كافيا. هنا أولا الخلافة لابد أن تكون من قريش، هذه المسألة الأولى. في حال الاختيار لابد أن تكون قرشي، وهذا نقل الإجماع في ذلك جمع من أهل العلم ومن ابن حزم منهم الموردي وغيرهم، أن عند في حالة الاختيار أن يكون الإمام قرشي. أما في حالة الاضطرار على رسول الله كان يتغلب رجل بسيفه أو مجموعة من الأسرة تتملك دولة أو تصير أميرة على بلدة ثم بعد ذلك يعهد لابنه، فهذا يعني غير داخل في هذا الشرط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وتملك عبد الحبشي، هذا من باب المبالغة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قضية السلف والطاعة، وهي أن عندما نتكلم عن قضية السمع والطاعة لا نقصد الدفاع عن الحكام ولا نقصد تبرير الأخطاء لهم، عرفتم؟ وإنما أصل من أصول أهل السنة والجماعة. والله لن تجد كتابا واحدا في عقائد أهل السنة والجماعة إلا ويتطرق لأصل السمع والطاعة. لماذا؟ لأنه من أصول أهل السنة والجماعة قضية السمع والطاعة. ولذلك لا يتكلمون في كتب العقائد عن الصلاة والزكاة والصيام والحج، عن التبرج، عن الفواحش، لا يتبرج، إنما يتكلمون عن مجموعة من الأصول ومن ضمنها قضية السمع والطاعة. لماذا؟ لأنهم من أهم المهمات. إذن هذه المسألة الأولى في قضية السمع. نحن لا ندافع ولا نقر، أن يقول لك هؤلاء ما يرون إنكار المنكرات، والله هذا افتراء. الذي لا يرى إنكار المنكر يخشى على إسلامه، لكن نقول الذي أمرنا بإنكار المنكر هو الذي قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده ولا يبدها علانية، فإن قبل منه وإلا أدى الذي عليه، فإن قبل منه وإلا أدى الذي عليه. تستفيد من هذا الحديث أمور: أولا النصيحة سرا، هذه واحدة. ثانيا أنك إذا نصحت سقط عليك الإثم. ثالثا إذا ما استطعت أن تصل له فالواجبات منوطة بإيش؟ بالقدرة، لأن بعضهم يشف عليك يقول لك ما نستطيع أن نصل له، خلاص الحمد لله. أنت ترى إنكار المنكر واجب؟ قال نعم. طيب والواجبات تسقط بإيش؟ بعدم القدرة. إذن هذا الأصل الأول الذي ينبغي التنبيه عليه. الأصل الثاني أن هذه النصوص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميره فقد أطاعني، ومن عصى أميره فقد عصاني. والحديث في البخاري، ومن فقه الإمام البخاري في كتاب الفتن أول أحاديث أوردها أورد أحاديث السمع والطاعة. لماذا؟ لأنه كأنه يقول لك منشأ الفتن وسفك الدماء وانتهاك الأعراض هو قضية عدم لزوم إيش؟ وهذا من فقه الإمام البخاري. وأذكر أيام تفجيرات الرياض عام 2003-2004 ذكرت هذا الحديث عند إمام مسجد في مدينة جدة، وما شاء الله لحيته هنا وثوبه بعد الركبة وخمسة أشباط، ويخطب جمعة من 20 سنة، فقال هذا الحديث من كيسك وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الجاهل، الحديث في البخاري، لكن لما خالف الحديث هواه أنكر هذا الحديث. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلمة عظيمة احفظوها جيدا، يقول: كل من يخالف منهج أهل السنة والجماعة في أصل من الأصول تجد عنده بغض للنصوص التي تقرر هذا العصر. أعيد: كل من يخالف منهج أهل السنة والجماعة في أصل من الأصول تجد عنده بغض للنصوص التي تقرر هذا العصر. الحين المبتدعة والصوفية وأصحاب الموالد إذا قلت لهم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، غضب، صار يطالع لك بعين حمراء. فإذا قلت كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قامت عيناه تضرب ببعضهم البعض. قبل أن تذكر الحديث الثالث جمع ثيابه وهرب من المسجد. لماذا؟ لأن هذه النصوص ثقيلة عليه، لأنه خالف في هذا الأصل. إذا جيت عند الرافضة وقلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، يغضب. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت إيش؟ تحت شجرة محمد رسول الله. ما عاد يشوف الطريق. لماذا؟ لأنه مخالف في هذا الأصل. عندما تأتي للأشعري والجهمي تقول لله تعالى يد تليق به، قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، وأورد عليه أحاديث، يغضب. لماذا؟ لأنه مخالف في هذا الأصل. فإذا احمرت عيناك وانتفخت أوداجك عند أحاديث من أطاع أميره فقد أطاعني ومن عصى أميره فقد عصاني، اسمع وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. سوف هذا كله في البخاري. سوف تلقون بعدي أثره، والأثر استئثار بالشيء الذي لك فيه حق. قال من نصر الله؟ قال اصبروا. كيف نقول عليكم شياطين في جثمان إنس أمراء وحكام، أفعالهم أفعال شياطين، أقوالهم أقوال شياطين، تصرفهم شياطين، لكن الجثمان جثمان إنس. قال من نصر؟ قال اسمع واطيعوا. قال كيف نقول عليكم، إلى الآن ما خرجت من البخاري ومسلم، كيف نقول عليكم من يسألون حقهم ويمنعون حقكم؟ قال ما نصر الله؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله تعالى حقكم. إذا احمرت عيناك وانتفخت أوداجك وما عاد صرت تعرف باب المسجد من النافذة، فأنت مخالف في الأصل هذا، وقد رأينا من هذا نماذج. الأمر الثالث، هناك كلمة خطيرة يقررها بعض المخالفين، فمن قرر هذه الكلمة أنصحوه، لأن فيه والعياذ بالله ردة عن الإسلام لو أن أقيمت عليه الحجة والصلاة المحل. لما تقرب هذه العقيدة يقول هذه عقيدة المرجعة، هذا ردة. من الذي قرر هذه العقيدة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يتهم بالإرجاء؟ هذا ظاهر حال، ونحن نعرف يقين أنه لا يقصد ذلك. لكن هذا الذي قال لك المغرب 3 ركعات والعشاء 4، هو الذي قال لك اسمع واطع وانجد ظهرك وأخذ مالك. الأصل الرابع، أن هذه النصوص والله ليست من أجل سودع الحكام، والله من أجلك أنت حتى تعبد الله بأمن وأمان وطمأنينة وبصيرة. الناس يا جماعة مثل الوحوش في الغابة، عدم وجود أمير أو حاكم، والله يقتل بعضهم بعضا ويسرق بعضهم بعضا. وقد ذكرت لكم الصومال قبل واحد، في أحد عنده ماء؟ ماء أعطيني، ما يخالف. جزاك الله خير، جزاك الله خير. سياد بري كان من الظلمة وكان يحرق المعارضين في الشوارع، فخرجوا عليه قبل 43 سنة. وإلى يومك هذا يا جماعة ما استقرت حكومة، وكاسر ومكسور وغالب ومغلوب، تفجيرات إلى قبل حوالي 2 أو 10 أيام. يقول لي أحد الأخوة من حفظ كتاب الله، والله صارت في مقديشو 4 حكومات بدل حكومة واحدة، ومرت فترة الميليشيات تأخذ الطعام والأموال، والله يقولون يدخلون عندنا في البيوت ويأخذون البنات في سن 15، يقول بدعوة يغسلون المعسكرات وكذا، يقول الله يعلم ما يحدث من فساد. وين تروح؟ الشرطة ما في، محاكم ما في، هربت الناس. المسلمون أغلى شيء عندهم العرض، فهربت الناس بأعراضها، راحوا كينيا وجيبوتي واليمن، أفقر دول العالم. يقول لي هذا الأخ من حفظ كتاب الله، فذهبنا نعظ الناس المخيمات في جيبوتي، فجبنا سيرة سياد بري، فقال رجل كبير قرابة 80 سنة ضرير، قال لا تقولوا سياد بري، قولوا سياد بري رضي الله تعالى إيش عنه، يعني ترضوا عنه. لماذا؟ لأن الناس ذاقوا هذه الويلات. فهذه النصوص عندما قررها، والله ما قصد الشارع أن يقر الحكام. في مثل عند العامة يقول كل شاة معلقة بعرقوبها، إذا عدل الحاكم يثيبه الله، وإذا ظلم يعاقبه الله. أنت مأمور لك بالسمع والطاعة، حتى في حالة كفر الإيمان، حتى في حال كفر الإيمان لا تخرج إلا بالشروط التي قررها أهل العلم. أول شيء كفر بواح معلن. الأمر الثاني، عندك فيه من الله برهان. الأمر الثالث، أن يقرر ذلك العلماء، وليس النطيحة والمتردي ومن يمشي على 4 ومن يمشي على 2 من يسحب على بطنه. ما يقرر ذلك خريج الاقتصاد والإدارة كبن لادن، وطبيب جراح كالضواهي، وأبو قتادة في بريطانيا، وأم قتادة في إيطاليا، وجدة فلان أبو قتادة في هولندا. الذي يقرر ذلك هم العلماء الربانيين. الأمر الرابع، أن تكون عندك القدرة تخرج بكلاشينكوف والحاكم مع طيارات و دبابات. ولذلك الألباني رحمه الله أول ما بدأت انتفاضة الحجارة في فلسطين أصدر فتوى تحريم رمي اليهود، فقام عليه النطيحة والمتردية والسياسيون والإخوان المفلسين، انظروا الألباني يقف مع اليهود يحرم الانتفاضة. قال يا جهلة، تأخذ حجر يسمونه انتفاضة حجر وترميها على اليهودي، ربما تصيبه ربما تصيبه، يقوم المصري ويعطيك 10 طلقات كلها خروج جسمك. قال هذا فقه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وين الفقه؟ أين الفقه عن الله ورسوله؟ هذا فقه ترمي بحجرة والكافر أو الحاكم يطلق عليك دبابة تخرج بهذا؟ فلا بد من الأمر الأخير، عفوا قبل الأخير، أن لا يترتب مفاسد أكثر. ولذلك قال شيخ الإسلام: لا يعرف لطائفة من طوائف المسلمين خرجت على إمام إلا وحصل من المفاسد أكثر من المصالح. تأمل من مقتل الحسين إلى يومك هذا، تعرف أن العلماء الربانيون هؤلاء والله ليسوا بعملاء وليسوا بعلماء وسلاطين. عندما قال البربهاري: وإذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على ولي الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة. والله ما كان جامع، الجامع تو الآن مات عليه رحمة الله شيخنا قبل 20 سنة تقريبا أو أقل قليلا، عرفت هنا؟ والله ما كان جامع. الفضيل بن عياض عندما قال: لو كانت لي دعوة مستجابة، والله ما كان من الجامية. هذه عقيدة المداخل وعقيدة الجامية. هؤلاء يذكرون بماذا؟ يذكرون بواحد يماني من عنده قبر في مسجده، فقرأوا عليه حديث في صحيح البخاري ومسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم بها مساجد. قال البخاري ومسلم صاروا وهابية. وش بين البخاري بين الشيخ عبد الوهاب؟ حوالي 10 قرون أو 11 قرن. هذه النصوص كلها عندما قال الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا وظلموا. هل هؤلاء كلهم جامية ومداخل؟ عندما قال الإمام أحمد عندما قيل له الفتنة انتشرت، قال: لا، الدماء الدماء. وقال: والله إني أدعو لولي الأمر في له في في في في, في ظهر الغيب. هذه كل هؤلاء عندما قرروا: والله هذه عقيدة نموت عليها ونوصي أبناءنا عليها وسوف يعلم يوم القيامة هل أنت على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب؟ أما تأخذ عقيدة أهل السنة والجماعة في اللحية وفي تقصير الثوب وفي كذا، وعندما تأتي الأمور المدلهمة والنوازل العظيمة تترك كلام فلان وفلان الشيخ عبد العزيز باز بن عثيمين. ولذلك هناك قصة لا ذكرتها، قصة يزيد الفقير في صحيح مسلم. نقول: يا شباب، قولوا كما قال يزيد الفقير في صحيح مسلم. قال كلمة عظيمة تكتب بماء العيون. يقول يزيد الفقير: رأيت رأي الخوارج، اغتر بالخوارج، بكاء، ثياب قصيرة، لحى، قيام ليل. إذا كان أحد الصحابة لما أرسل علي قبل ابن عباس، لا يحضرني اسمه، العهد بعيد، لما رأى الخوارج ورأى قيام الليل والبكاء وكذا، رجع لعلي قال: لا تقاتلهم. قال: ويحك، والله هؤلاء الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ارتج أمرهم على الصحابة، ما بالك أنت اليوم؟ عرفتم؟ الخلاصة في هذا الأمر، قال يزيد الفقير: رأيت رأي الخوارج، اغتر بهم، فقلت أدي فريضة الحج، فذهب إلى مكة ثم ذهب المدينة، فوجد أناسا متحلقون حول الشيخ الوقود. قال: من هذا؟ قالوا له: هذا جابر بن عبد الله. فجاء له وتكلم عن عند الخوارج فأزال عنه كل شبهة. فأسمع ماذا قال: وقولوا يا شباب ما قال يزيد الفقير. قال يزيد: والله ما كان لهذا الشيخ أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول: والله ما كان للألباني وابن باز وابن عثيمين والفوزان والشيخ مقبل الهادي الوازي وغير من أئمة الدين، والله ما كانوا أن يكذبوا وأن يقول هذه الجماعات جماعات خارجية، وهؤلاء انتهجوا منهج الخوارج في سفك الدماء، وهم فعلا أهل جهاد حقيقي. والله ما كان لابن باز وابن عثيمين، ما كان للألباني أن يقول وقد نبتت اليوم في العالم الإسلامي نابتة حملت السلاح وسفكت الدماء وخرجت على الأئمة من غير مشورة من العلم. فعادوا، هذا الكلام في المجلد الثالث، فعادوا ذكر أسلافهم من الخوارج. لماذا؟ أين أعلن الجهاد هذه التنظيمات؟ أجيب، أعلنوها في إسرائيل؟ ها؟ هل سمعتم بعملية واحدة في إيران الرافضة؟ كل قتلهم وقتالهم داخل إيش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقتلون إيش؟ أهل الإسلام ويدعون إيش؟ أهل الأوثان. إيش حجتهم في ذلك؟ من أجل الوصول إلى شخص معين قد يقتلون 100 من الناس، تفجيرات في اليمن والتفجيرات في مصر والتفجيرات في ليبيا والتفجيرات في اندونيسيا والتفجيرات في السعودية وفي المغرب، قتل سفك آلاف المسلمين. وعند الله تعالى الموعد. طيب، قال رحمه الله: تبين الله هذا بيانا شائعا كثيرا لوجه من انواع البيان شرعا وقدرا. شرعا وقدرا، بين الله اهميه السمع والطاعه شرعا بالنصوص وقدرا. انتبه، شوف الكلمتين النفيستين التي ذكرها الشيخ، شرعا وقدرا. شرعا بالآيات والنصوص، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من خرج عن الطاعة، من أطاع أميره، اسمعوا وأطيعوا إن ضرب، هذا شرعا. وقدرا أنك تعرف بعينك، ترى بعينك ماذا يحصل من عند مخالفة هذا الأصل، ماذا يحصل لهم. نعم. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. إي والله، والله ما يعرف عند من يدعي العلم. والله اليوم ما تتكلم بهذا الأصل إلا يصنفوك الناس. نعم. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. قد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذه الآيات التي استشهد بها يعني تذكر بعض صفات العلماء، من صفاتهم الإخلاص لله عز وجل، ومن صفاتهم أنهم لا يلبسون الحق بالباطل. نعم. ويزيدهم وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح العام الفريق. ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وطيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. هنا مسألتين ننبه عنها، انتبهوا جيدا. مسألة تتعلق من هم العلماء وما هو العلم. العلماء هم علماء الشريعة، والذي وقع فيه بعض الفرق المخالفة قال هؤلاء علماء الشريعة وهؤلاء علماء حقيقة. لا، علماء الشريعة وعلماء الزندقة، ما في شيء اسمه علماء حقيقة، لأن الكتاب والسنة واضحة لمن أراد أن يتعلم منها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ينبغي أن يفرق طالب العلم بين الواعظ وبين العالم. اليوم الناس ما يفرقون، تقول له قال الشيخ عبد العزيز بن باز كذا، يقول لك والله الشيخ فلان واحد من الواعظ والقصاص قال كذا. وتجد بعضهم من أشهر الواعظ، لو أقول لكم أمر والله قسما بالله، والشريط موجود، واحد من أشهر الدعاة في بلادنا قبل 25 سنة، والشريط موجود، سئل عن حكم الخروج على الحكام قال والله فيها خلاف. هذا ليس الإشكال، أين الإشكال؟ قال ومن يعني أجاز الخروج استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعزل والقرآن ينزل. هل سأل زوجته في البيت عن معنى العزل؟ والله تجيبه عن معنى ذلك. والله كان يحضر له تمتلئ الشوارع، كان يأتون له طلاب التحفيظ والحلقات، من أشهر 4 دعاة عندنا، والشريط موجود والله، إن ما ظلمناه. فينبغي أن نفرق بين العلماء وبين كذلك. دخل على الشباب في الفترة الأخيرة، وهذا لا بد، وليغضب من يغضب، يقول لك هؤلاء علماء منهج وهؤلاء علماء يعني الفقه، هذا أيضا يدخل مثل الصوفية. علماء أنا أفهم أفقه الناس في الشريعة وأفقه الناس في المنهج، ما في شيء اسمه هذا عالم منهج وهذا عالم يعني شريعة. كذلك العلم، الصوفية أخذ على الطرق والبدع المحدثات هي العلم، وبعض الشباب انشغل في الجرح والتعديل. اتركوا هذه المسائل للعلماء، الرد على المخالف ديننا دين الله تعالى به. لكن والله ما عرف عن السلف الانشغال، ايش قال فلان، ايش رد فلان، واحد يضيع 3 ساعات على مسألة الردود، خلاص اشتبهت في شخص ما تطلب عنده العلم. وقد انتبه شيخنا الشيخ محمد أمان الجامعي رحمه الله، أنه كنا نقرأ عليه كتاب فتح المجيد، انتبه لهذه المسألة في السنوات الأخيرة، كان لما يسأل يقول يا شباب خلاص هذه المسائل بينا الله عز وجل، بينا حكم الله، انشغلوا في طلب العلم. أنت إذا انشغلت بطلب العلم سوف تعرف أهل الحق من أهل الباطل، ولا يعني التزيد من الردود، فالرد على المخالف أصل أصول أصول. لكن أنا أقصد حتى لا يحمل كلامي، أنا كلامي واضح، لا أقصد لا تشغل نفسك بها، لا تدخل نفسك في الفتن، فر منها فرارك من الأسد. نعم، الأصل الخامس. الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقهم بينهم وبين المشتبهين بهم من أعداء الله المنافقين والتجار، ويكفي هذا ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله حسبك. هذا الأصل الخامس بيان أولياء الله عز وجل. وأيضا هنا نقرر عدة مسائل. المسألة الأولى من المسائل التي ينبغي تقريرها في قضية الأولياء، أن الأولياء ليس بالضروري أن يعرفوا للناس، ليس من شرط الولاية أن يعرف الناس أن هذا ولي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رب إيش أكبر لو أقسم على الله إيش لا بره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قال جدير حري إذا تكلم يسمع وإذا خطب يعطى وإذا شفع يشفع. قال ما تقولون في الثاني؟ جاء رجل فقير، قال هذا حري إن تكلم لا يسمع له. قال هذا خير من الأرض إيش من هذا. إذن الأمر الأول في الولاية والأولياء ما هو؟ ليس بالضروري أن يعرف، هذا واحد. ثانيا أن أولياء الله هم العقلاء، المجانين ليسوا من أولياء الله عز وجل. لماذا؟ لأنه عند الصوفية بعض المجانين إيش؟ ها؟ صحيح مجذوب، ها؟ عرفت؟ يقولون هذا من شدة العبادة جذب، والله عقلك الذي جذب. هذا المجذوب لا يتطهر لا من جنابة ولا يتوضا وربما ما يصلي، تتبرك به وتتمسح. ولذلك الشيخ الإسلام تيمي له رسالة قال أولياء الله عقلاء وليسوا إيش بمجانين. إذن هذا الشرط الثاني في الأولياء. الشرط الثالث ليس بالضروري أن يكون للولي كرامة، لأن بعض الناس ارتبط الولي لابد أن يكون له إيش كرامة. وسادات الأولياء من هم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقل عن بعض كرامات إلا للناس يعدون على أصابع اليد أو اليدين فقط. فليس بالضروري أن يكون للولي كرامة، هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس ليس من شروط الولاية أن تنتقل بالوراثة، هذا إخواننا في أفريقيا يعرفون هذا، يموت الشيخ ويأتون بولده من العاصمة من أفجر خلق الله ويتمسحون به يضعون مكان الشيخ ويسلمون المسبح اللي طوله متر ونصف العمة اللي طوله مترين ويقبلون يده ولا يصلون لا جمع ولا جماعات ولا كذا. يقول لك آل فلان أولياء، بيت بعلوان أولياء، العيدروس أولياء، لا ما في. الولاية لا تنتقل بالوراثة. وين أولاد الإمام مالك؟ أين أبناء الإمام الشافعي وهم نحسبهم من أولياء الله عز وجل؟ أبو حنيفة. الولاية لا تنتقل بالوراثة. هذه المسألة الخامسة. المسألة السادسة أن الكرامات التي قد تظهر على بعض الأولياء لها شروط تعرف بها الكرامة الرحمانية من الكرامة الشيطانية. أول شرط أن لا يجاهر صاحب الكرامة بتلك الكرامة. إذا رأيت أحد اللي يدعون الولاية ويقول أنا أفعل كذا، أنا من كراماتي كذا، فهذا تضربه بالنعال، ثم بعد ذلك تغسل النعال سبعا وتعفر الثامنة في التراب. هذا دجال من الدجاجلة، هذا ليس بولي. ولذلك الحافظ ابن حجر في كتاب الإيمان في فتح الباري لما قال خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فأنسيتها، قالوا فيه أن كرامات الأولياء تخفى، لأن الله أخفى عن نبيه إخباره بليلة القدر، والله لا يختار لنبي إلا الله. واستأنس بقول يعقوب لابنه يوسف، ماذا قال؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك. استأنس بهذا، وهذا القول لشيخه سراج الدين البلقيني. ولذلك إذا وجدت أي شخص يدعي الولاية ويجاهر بها فهذا دجال من الدجاجلة. في أحد من مصر عندنا؟ ها؟ ما في؟ طيب ناخذ راحتنا. في طريقة من طرق الصوفية يسمونها الطريقة الرفاعية، يعني ما يبقون إلا باللباس القصير، عرفت لا؟ ويأكلون السكاكين أمام الناس ويأكلون النار، يدخلون السيف منها هنا يخرجون منها هنا. يقول نحن أبناء الشيخ أحمد الرفاعي، طريقة الرفاعية، هذه كرامة لجدنا أحمد الرفاعي. كذابين، والله هذه كرامة لجدك إبليس. هل الإمام مالك أكل السكاكين؟ هل الإمام الشافعي دخل السيف من هنا وخرج السيف من هنا؟ هل الإمام مالك الإمام أحمد أكلوا هذه؟ فهذه الشرط الأول، أن لا يجاهر صاحب الكرامة بتلك الكرامة. الشرط الثاني، أن لا تخالف الكرامة قواعد معلومة من دين الله بالضرورة. يقول لك الولي يخلق، الولي يتصرف في الكون، الولي يقول الشيء كن فيكون. هذا الكفر الشرك الذي لا يغفر الله تعالى لصاحبه. لا تخالف قواعد معلومة من دين الله بالضرورة. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، أن لا تكون الكرامة معصية، عرفت لا؟ وهذا يقودنا إلى أمر عند بعض الصوفية، أن الولي إذا رأيت يعصي الله هذه صورة الولي وليس الولي الحقيقي، وإنما يفعلون ذلك حتى لا يظن الناس بهم الولاية الكاملة. طيب هم عارفين الناس إنه ولي، هذه كلها زندقة. وهذا والله جمع الكلام الذي نقول لكم موجود في الكتب، هذه كلها زندقة حتى يبيحون لأتباعهم يبيحون لأنفسهم يعني المعاصي حتى يبدأ يسيطرون على الناس. ويعني بعض الإخوة في أفريقيا يعرفون هذا الكلام. الولي لا يريد أن تقول أنه ليس بولي، لماذا؟ لأنه هناك مكاسب عظيمة من من من من من من من دعوة الولاية، أكل أموال الناس بالباطل، عرفت ولا؟ جمع الأموال الدجل. والله يوجد في دولة أفريقية في بعض القرى أن الرجل إذا تزوج يذهب بزوجته ويضعها عند الشيخ ليلة كاملة، عرفت لا؟ يتبرك بالشيخ، وفي الصباح يقول له الشيخ والله ما شاء الله زوجتك تعرف تطبخ الشاي، يعني ما كنا نسوي شيء. لماذا يحاربون أهل السنة؟ لأن أهل السنة يقطعون هؤلاء بينهم وبين إيش؟ وبين شهواتهم. قد ذكرت لكم في غينيا دجال من الدجاجلة جاء إلى مكة وأدى عمره قبل قريب قبل 3 سنوات، وزعم أنه رأى جبريل وقال أنك مستجاب الدعوة ادعو للناس، ويوم الجمعة يجتمع له المهابيل والمجانين والمجاذيب وناقصي العقول يجتمعون حول بيته، فيخرج الأتباع كل واحد مع كيس يجمعون الأموال ويضعون أمام الشيخ، والدعاء على حسب الأكياس، إذا امتلت الأكياس تمام كثر الدعاء ذاك اليوم، وإذا والله الفلوس قليلة أعطاهم دعوتين ثلاثة على خطي. لما يحارب أهل السنة مثل هذه الخرافات تأتي، يقول لك من كرامات الولية فلانة تأتي من بلاد المغرب العربي إلى مكة تصلي الفجر وترجع، من هالخطوة تصلي الظهر وترجع. الصوفية غلقنا الرجال كرامات، صار حتى عند حريمهم يعني كرامات. الولية تعصي الله ليه وتسافر من غير ذي محرم 5 مرات في اليوم والليلة؟ إذا كان الله أسقط عنها ركن الحج من أركان الإسلام، ولذلك الحافظ ابن حجر من فقهه أورد في شروط الحج لا يحل لامرأة تمني اليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي إيش، حتى يقول لك أن يسقط عنها، هذه تعصي الله تعالى. ويقول لك من كرامات الشيخ فلان أنه كان يختم القرآن 9000 مرة، ما شاء الله تبارك الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من 3. إن حصل إن صح الأثر لعثمان وختم بليلة مرة واحدة فنقول هذا عرضا، وإلا الأصل أن لا يختم القرآن في أقل، نهي نهى أن يختم القرآن في أقل من 3، نص صريح في ذلك. أهدي لي كتاب قبل أكثر من 20 سنة اسمه النور السافر بأخبار أولياء القرن العاشر أو بكرامات أولياء القرن العاشر، الحقيقة ينبغي أن يسمى هذا الكتاب الظلام الدامس في مخرفي القرن العاشر، وقد أورد هذا الرجل من الأمور التي تضحك من العجائز في الهند والسند وفي إدغال أفريقيا، ومما ذكره قال من كرامات الشيخ فلان كان يبصق في أفواه التلاميذ فيحفظون القرآن كامل، ما شاء الله تبارك الله، بسق جو من الفم إلى الفم فيحفظ القرآن كامل. نسى هذا الجاهل ترديد القرآن والله هو شر البلية، لا تضحك يا جماعة، هو شر البلية ما يضحك. ثم احمد الله يا جماعة على نعمة التوحيد والسنة، والله أنها نعمة ما توزن. نسى هذا الجاهل أن ترديد الآيات في كل حرف حسنة، وأن المشقة التي يجدها والوقت الذي يبذله كله يؤجر إيش عليه، وأما الصوفية فيختصرون الطريق. وآخر يقول كان يحفظ يختم القرآن 9000 مرة، فجاء أحد المشايخ الكبار فقال بلغني أنك تختم القرآن 9000 مرة، يعني جاء الولي الكبير عند الولي الصغير، فقال نعم، قال ابتدي معك اليوم بشوف صادق أنت، فابتدوا بعد صلاة الفجر فختم 12000 مرة، فقال الولي الكبير الولي الصغير كيف تقول للناس 9000 ونحن اليوم خذين؟ قال له يا شيخ اليوم بركة حصلت لنا، يعني بركة مع بركة ضربت البركتين فزادت 3000. مثل هذه التي تذكروا على، ولذلك رحم الله الشيخ عبد الرحمن الوكيل عندما قال والله لا يصدق أحد بمثل هذه الكرامات حق الصوفية إلا رجل مكانه مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، وقال في كتابه وفي خطبه الصوفية دسيسة يهودية فاشتكوه في المحكمة قبل 40 سنة، فجاء بهذه الخرافات في المحكمة وقرأ، ومما قرأه قال من كرامات الشيخ فلان أنه كان يفعل في الحمير، فأعطوه الشيخ براء، قال إذا كان تقصد هذه يهودية ونصرانية وملعون أبوهم بعد، فألف كتابه هذه هي الصوفية قال تشتكوني في المحكمة؟ والله ما أترككم حتى نلتقي أنا وأنتم عند العرش. الشاهد عندما قال من يصدق بمثل هذه فمكان مستشرم. كم ذكرنا عن الولاية؟ لا عن ستة أمور أعيدها لنا وقلم نعم نعم الوراثة ذكرناها. نعم بقي مسألة مهمة تتعلق بالأولياء، الله لعلي نسيتها، لعلي إن شاء الله بإذن الله نكون الأسبوع القادم. لا هذه صفات الأولياء الإيمان والتقوى. نعم تذكرتها، أن الولاية يعني أخبر الله تعالى بها أن من صفاتهم صفتين الإيمان والتقوى. ومن أعظم يعني الأسباب لنيل الولاية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال عبدي يتقرب إلي بيش بالفرائض حتى أحبه. والفرائض ليس المقصود بها الواجبات، بل الفرائض فعل الواجبات وترك إيش المنهيات. نقف إن شاء الله، والأسبوع القادم إن شاء الله نختم ثلاثة أصول، ثم بعد ذلك نختار رسالة أخرى من رسالة. أنا أرشح لكم يعني فضل الإسلام الحقيقة، إن شاء الله هنستلم رسائل الشيخ محمد عبد الوهاب كلها. ابتدأنا القواعد الأربعة، بعد إيش خلصنا أصول الستة إلى ستة ستة، إن شاء الله بعدها فضل الإسلام، ونستمر إن شاء الله بإذن الله تعالى. فضل الإسلام يعني من أجود يعني رسائل الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وفيها بعض يعني الفوائد العظيمة إن شاء الله. جزاك الله، ترى أنا مزكوم فلا أعديكم الشباب، السلام يكون من بعيد، جزاكم الله تعالى خير. الأصول الستة ندخل إذا حبيت الأصول الثلاثة أو فضل الإسلام كلها واحد. بترشحون ماذا؟ لأن الأسبوع القادم ممكن ننتهي في نص تشحون فضل الإسلام الأصول. نأخذ الأصول الثلاثة خلاص، فضل الإسلام. فضل الإسلام الحقيقة لأنه فيه يعني ذكاء من الشيخ رحمه الله في باب: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إيش حكم من يبتغي غير الإسلام؟ ما حكمه؟ كافر ولا مسلم؟ راجع نفسك. ومن يبتغي غير الإسلام دينا. الشيخ من ذكائي لما أورد هذه الآية تجد معظم الأدلة جاء فيها في البدع والمحدثات، معظم الأدلة تحت هذا الباب البدع والمحدثات. لماذا؟ وهذا الحقيقة من فطرة الشيخ، لأن الإسلام تارة يقصد يطلق ويراد به الإسلام العام، كل الأنبياء على دين الإسلام، ويطلق ويراد به الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معروف عندكم أظن. لكن الفائدة هذا الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يطلق في القرآن أيضا على معنيين، تارة يطلق ويراد به ما يقابل اليهودية والنصرانية، وهذه من يبتغي غير دين الإسلام اليهودية والنصرانية فهو إيش؟ كافر. ويطلق ويراد به السنن والواجبات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تعبد الله بغير السنن والواجبات ماذا نحكم عليه؟ مبتدع، وليس كفرا. إذا قصد بالإسلام الذي يقابل اليهودية والنصرانية فنقول إيش؟ فهو إيش؟ كفر. وإذا قصد بالإسلام الشرائع والسنن التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فأحدث فيها فهذه. ولذلك ارجع الليلة في بيتك، افتح رسالة فضل الإسلام، وافتح باب ومن يبتغي الإسلام دينا فليقبل منه، تجد أن معظم الأدلة التي وردت تتعلق بالبدع والمحدثات، وهذا من فطنة الشيخ. وإن شاء الله تسمعون ما يسركم في فضل الإسلام الأسبوع القادم، إن شاء الله تأتون فضل الإسلام، لأنه ممكن نصف الحصة أو أقل نأخذ الأصول الثلاثة الباقية.